الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، نحن إن شاء الله اليوم مع الدرس الثالث أو الحصة الثالثة ومع المسألتين الثالثة والرابعة من النوع الأول من كتاب المقاصد، من النوع الأول من مقاصد الشارع من كتاب المقاصد. بقيت نقطتان من المرة الماضية، رغم أني يعني أعرضت عنهما بسبب ضيق الوقت، لكن رأيت أنه لا بد من الوقوف عندهما قليلا، ويتعلقان طبعا بالضروريات. احنا كان موضوعنا هو الضروريات، وهما مسألة حصر هذه الضروريات ومسألة ترتيب هذه الضروريات، لأن الكلام في هاتين النقطتين كثير نسبيا اليوم عند المتقدمين، لم يكن هناك كثير كلام في هاتين النقطتين، تذكران بشكل خفيف جدا. ففي موضوع الحصر ذكر الشاطبي أن الاستقراء دل على انحصار الضروريات في هذه الخمس، ولم يكترث كثيرا بإبراز هذا الاستقراء وبيانه وإثباته، وكعادته مناقشة الاعتراضات الممكنة، فكأن الأمر كان من البداهة بمكان، سيما وأنهم يقولون إنها مرعية ومحفوظة في جميع الملل. إذن فكأن هذا الإجماع على هذه الضروريات الخمس بلا زيادة ولا نقصان أمر مجمع عليه، ليس فقط في الشريعة الإسلامية ولكن في الملل، إجماع الشرائع وإجماع الملل هكذا. فإذا تذكروا بشكل خفيف عرضي. بالنسبة لقضية الترتيب الذي وجدته يعني اعتنى بها شيئا ما هو الآمدي، سيف الدين الآمدي، أما قبله وكذلك الشاطبي بعده وآخرون بعده لم يلتفتوا إلى قضية الترتيب. الإمام الغزالي، وهو يمكن أن نعتبره صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد هذه الضروريات الخمس وتسميتها، الكلمة الأولى سبقته لكن هو صاحب الكلمة الأخيرة، يعني بعده تقريبا لم يتغير شيء، هو يذكرها بترتيب معين، مضطرد مستقر متكرر، رغم أنه لم يتحدث في هذا الترتيب، لكن طرده له جعله إياه مضطردا حيثما ذكرها إلا وهي بنفس الترتيب يشعر بأنه ترتيب مقصود عنده. فترتيب الإمام الغزالي هو الدين أولا والنفس ثانيا والعقل ثالثا. القضية قضية الثالث ما هو؟ فعند الغزالي الثالث هو العقل، ثم النسل، ثم المال. وأكثر الأصوليين يمضون على هذا الترتيب عند ذكرهم. الآمدي هو الذي غير هذا الترتيب قليلا ودافع عن ترتيبه، والتغيير الوحيد الذي أدخله الآمدي هو أنه قدم حفظ النسل على حفظ العقل. الآمدي فسر الترتيبات كلها، المراتب الخمس كلها، بيّن لماذا الدين أولا ولماذا النفس ثانيا، ورد على رأي مفترض بتقديم النفس على الدين، قال وذهب بعضهم هل هي افتراض أو قول حقيقي إلى تقديم النفس على الدين، بحجة أن الشرع يرخص في أمور دينية حفظا للنفس، إذا كان هناك ضرر صحي أو مخاطر أمنية يتم إسقاط بعض التكاليف وتخفيفها، وهذا تقديم للنفس على الدين. فرد عليهم بأن هذه فروع وليس تقديما للدين على النفس، وإنما تقديم فروع من تقديم حفظ النفس على فروع من حفظ الدين. المهم أنه رتب بهذا الترتيب الذي فيه النسل ثالثا والعقل رابعا. إذن لو ضممنا ترتيب الغزالي وترتيب الآمدي فسنجد أن الرتب الأولى والثانية والأخيرة رتب متفق عليها، وهي أن الدين أولا والنفس ثانيا والمال خامسا. إذن الاختلاف الوحيد عندهم هو بين العقل والنسل، ولكل وجهة نظر. الآمدي وضح، ولكن لنا أن نفترض منطق الإمام الغزالي. منطق الإمام الغزالي أنه حين نقول النفس فاكتمال هذه النفس وحقيقة هذه النفس إنما تكون بالعقل، فالعقل لصيق من مع النفس فلا يمكن فصلهما. فإذا قلنا حفظ النفس فالنفس قيمتها وحرمتها من العقل الذي فيها، فجعل يعني حفظ العقل ملازما لحفظ النفس. الآمدي رأى أن حفظ النسل هو بمنزلة حفظ النفس، والعقل جزء منهما معا، فتأخر الجزء وقدم حفظ النسل، لأن حفظ النسل هو عبارة عن حفظ النفس فيما يأتي. فإذن حفظ النسل هو رديف أو مرادف لحفظ النفس، لكن فقط في تعاقب الأجيال، فلذلك اعتبر أن العقل جزء منهما معا فإلى آخره، فجعله رابعا. هذا الترتيب أنا أذكره لأن الحقيقة أن الترتيب الكلي بين هذه الكليات، الترتيب الكلي أو الإجمالي بين هذه الكليات في الحقيقة هو غير ذي جدوى بصفة عامة، غير ذي جدوى، وإنما الجدوى في الترتيب التفصيلي والجزئي حينما لأن حتى الأمثلة التي تعطى عادة تدخل فيها الجزئيات، وأنه تقديم الصلاة على كذا أو الصيام أو الوضوء أو رخصة كذا أو كذا، فندخل في الجزئيات. والجزئيات حينما ندخل فيها كما تعلمون وكما ذكرنا سابقا، الجزئيات منها ما هو ليس كلها من مرتبة واحدة، منها ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني. فإذا كان هناك ما هو تحسيني ويتعلق بالدين شيء طبيعي أن يقدم مع المكمل. فأيضا إذا تعذر الوفاء بشرط من هذه الشروط وكان انتظاره وتطلبه يؤدي إلى تعطيل المصلحة الأصلية التي هي عقد الزواج على سبيل المثال، لا بد أن نتغاضى ونتجاوز ونمضي. هذه يقولها في شروط الزواج كلها، مثلا حتى الولي إذا ما كانش هناك ولي، أو الولي ليس بعدل عند من يشترطون عدالة الولي، نتجاوزه لأنه لا يمكن أن نعطل الزواج في انتظار الولي العدل، أو انتظار الولي أصلا موجود أو غير موجود، أين هو كذا إلى آخره. إذا الأركان مع الشروط، دائما الشروط ما تعذر منها وليس استهان الناس به أو استهن به أو لا، ما يتعذر منها ويؤدي انتظاره وتطلبه إلى تعطيل أصل الشيء وركنه، نضحي بالشرط ونحافظ على الركن. كذلك الشروط مع المستحبات، عندنا الأركان، عندنا الشروط، عندنا المستحبات. المستحبات لا يمكن أن تعطل شرطا بدعوى أنه ليس على الصورة المستحبة، سواء في العبادات أو في المعاملات. فإذن إذا فاتت المستحبات نمضي الشروط، ولو بدون مستحبات، ولو ببعض المكروهات أو بكذا. نعم، كذلك كل شيء يعتبر فيه أصل وفرع، الأصل والفرع، دائما الفرع تكملة، الفرع تكملة. فإذا ما كل فرع يعود على أصله بالإبطال نبادر فنبطل الفرع، إذا كان أحسن. أما الأصل الأصل الأصل هنا بمعنى القاعدة أننا نحافظ على الأصل والفرع، نحافظ على كل شيء، لكن إذا كانت المحافظة على الفرع تؤدي إلى فقدان الأصل نفسه، فلنفقد الفرع ولنبقي الأصل. هنا مثلا تأتي مسألة إجهاض المرأة الحامل التي حملها خطر عليها، فتقريبا لم يكن إجماعا، فما يشبه الإجماع أنه يتم إسقاط الحمل مهما كانت مدته 8 أشهر أو أكثر أو أقل، إذا لكن هذا إذا كان يهدد حياة الأم، لأن الأم أصل وجنينها فرع. فمن هذا المنطق ومن منطق آخر يقال بجواز وربما بتحتم إسقاط الجنين إذا كان في ذلك حفظ للأم أي للأصل. وهكذا كل ما هو أصل وفرع إذا كان الفرع سيعود بالإبطال أو بالقضاء على الأصل، فالفرع أولى بالقضاء وأولى بالإبطال، أولى بالقضاء عليه. كذلك ينطبق هذا على المحكمات مع المتشابهات. المحكمات إذا تعارضت مع المتشابهات نبطل المتشابهات ونتمسك بالمحكمات. الشيء المتشابه حتى لو أبطلنا ما يبدو لنا أنه ربما راجحا أو غير كذا، مادام لم يخرج من دائرة الاشتباه والتشابه فنبطل المتشابهات ونتمسك بالمحكمات. وكذلك ينطبق هذا على المقاصد مع الوسائل، هي أيضا من هذا الباب. فإذا كان عندنا مقصد وله وسيلة معروفة مشهورة وربما حتى منصوص عليها، ولكن هذه الوسيلة تعذرت، تعذر الحصول عليها وتعذر إعمالها، فنترك هذه الوسيلة لغيرها حتى ولو كانت منصوصة. فإذا الوسيلة هنا هي بمثابة التكملة وبمثابة الفرع، فنحافظ على الأصل وعلى المقصد بأي وسيلة تؤدي إلى حفظه. وهكذا إذن هذه قاعدة واسعة، وكما ترون كما هي من ناحية العلمية والفكرية، وهنا طبعا يدخل ما يسمى فقه الأولويات، وأيضا هذا من أسسه ومن قواعده، من أسس فقه الأولويات أن ننظر الأصل مع الفرع، الأولوية للأصل، المحكم مع المتشابه، الأولوية للمحكم، المقصد مع الوسائل، الأولوية للمقصد، الركن مع الشرط، الأولوية للركن، وهكذا. فإذا فقه تصلح في فقه الأولويات، وفقه الأولويات هو فقه نظري وعملي، والإنسان يحتاجها في حياته وامتحاناته ومهنته وكل علاقاته، يحتاج إلى أن يحدد ما هو أساسي ما هو ثانوي، ما هو مكمل وما هو مكمل، ما هو أصل وما هو فرع. إذن الشاطبي أوردها في نطاق ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني، والحاجيات مكملة للضروريات، هذا بصفة إجمالية، وإلا كل ما هو حاجي في مفرداته له مكملات وكذلك الضروريات، لكن بصفة عامة هذه المراتب الثلاث كل منها مكمل لما قبله ولما فوقه. فالحاجيات مكملة للضروريات، والتحسينيات مكملة للحاجيات، وهي تلقائيا مكملة للضروريات. على هذا الأساس إذا تعارض الضروري مع الحاجي قدم الضروري ولو بتضييع الحاجي وتفويته، وإذا تعارض الحاجي مع التحسيني يضيع ويترك التحسيني ويتمسك بالحاجي، والعكس لا يصح، لا يصح تضييع الضروريات لأجل الحاجيات، ولا يصح تضييع الحاجيات لأجل التحسينيات، ولا يصح من باب أولى تضييع التحسينيات لأجل تضييع الضروريات لأجل التحسينيات، بل يجب من باب أولى أيضا تضييع التحسينيات لأجل الضروريات، وتضييع التحسينيات لأجل الحاجيات، وتضييع الحاجيات لأجل التحسينيات. هذا هو هذه هي المسألة الثالثة، وهي من ثمرات التقسيم السابق إلى ضروريات حاجية التحسينية، لأن هذا التقسيم ليس مجرد تفلسف وتفقه وتعمق، بل هذه ثمرته. حين نقول ضروريات وحاجيات وتحسينيات ثم نعطي الأمثلة هنا والأمثلة هنا والأمثلة هنا، فمعنى أنه حينما ندخل سوق الحياة سنجد هذه التشابكات والتعارضات والتزاحمات، فهذا المعيار الذي به نقدم ونؤخر. نعم شوف، طبعا عند التطبيقات العملية قد يحدث بعض مثلا موضوع الأصل والفرع، مثلا مسألة قتل الوالد بالولد، إذا قتل الوالد ولده فجمهور الفقهاء طبعا على أنه فعلا لا يقتل به، يعني حتى واش احتجوا بهذه القاعدة، ولكن المالكية لا، قالوا يقتل به طبعا لأن طبعا هناك نقص والأمور مطلوبة على كمالها وعلى وجهها، فلا بد مما يكملها ويأتي بها على وجهها الصحيح الكامل، لكن هذه المكملات إذا أدى حفظها والتمسك بها إلى إبطال أصلها فحينئذ تسقط هي ولا يسقط أصلها. هذه هي القاعدة في كلمات قليلة ولكنها قاعدة ثقيلة في الميزان، ثقيلة جدا. إذن هو طبعا يريد بها أولا كما رأينا ونرى أن لكل مرتبة من هذه المرتبات أو المراتب مكملات. القاعدة هنا من الأشياء الجديدة التي أتى بها الشاطبي ولا أخذها من الغزالي؟ لا بهذا الوضوح لا أتذكر، لكن لها شيء يمكن أن يوحي له بها، وسأذكره في الأمثلة، قضية الأركان والشروط، لكن الفكرة بهذا الصيغة لا، ما بهذا الوضوح لا أتذكر، والله أعلم لا أتذكر. إذن هو قصده أن كما ذكرنا سابقا هذه الضروريات لها مكملات، والحاجيات لها مكملات، والتحسينيات لها مكملات، وحين نقول ضروريات يمكن أن نترجمها إلى أحكام واضحة، حد كذا، وجوب كذا، زكاة، صلاة، السرقة كذا إلى آخره، في الحاجيات نفس الشيء، وفي المعاملات نفس الشيء، يمكن أن نتصورها في أحكام حلال وحرام وواجبات وإلى آخره. هذه الأحكام عادة هناك الحكم الأساسي والأصلي وله مكملات. إذن مثلا كما من الأمثلة التي يأتي بها الصلاة، الصلاة لها أركان ولها شروط، نقف عند هذا الحد لأن هذا هو الضروري، هو الأركان والشروط، ما سوى ذلك الأمر فيه هين. فإذا الشروط هي المكملات الآن بالنسبة لموضوعنا، الشروط هي المكملات، استقبال القبلة، ستر العورة، الوضوء إلى آخره. هذه الشروط إذا تعذرت وبقي الإنسان ينتظر هذه الشروط أن تتحقق، ينتظر ما يستر به عورته ساعة وساعات واليوم وهذه الليلة، ينتظر الماء، ينتظر أن يجد من يدله على القبلة، ينتظر حتى تشرق الشمس لعله يهتدي إلى القبلة أو إلى آخره، تضيع الصلاة. إذن حسب هذه القاعدة لا يضيع الشرط ولا تضيع الصلاة، يضيع المكمل ولا يضيع المكمل، لأن الآن انتظار هذا المكمل سيؤدي بنا إلى ضياع المكمل وهو الأصل. إذن فلذلك الشرع يقول إذا ما لم يتيسر كذا فبدونه، إذا لم يتيسر كذا فبدونه، إذا لم تعرف القبلة والوقت سيفوت صلي حيث تيسر لك وبدا لك، ولو كان الليل ولم تهتدي إلى شيء وكذا صلي، إذا تعذر الماء تيمم، إذا لم تجد تيمما فصلي، صلي، إذا ستر العورة، إذا لم يتيسر ما تيسر منه فصلي، إذا لم تستطع أن تقوم قاعدا، إذا لم تستطع القعود فمضطجعا، إذا وهكذا. هذه المكملات، هذه التفاصيل، هذه الجزئيات، هذه الشروط كلما تعذر منها شيء لا ننتظر ولا نعطل الأصل في انتظار الحصول على هذا المكمل. هذه هي أعطاه مثال كذلك بالجهاد قد يناقش، لكن كتوضيح للجهاد واجب، والأصل في الجهاد من تمامه وتمام هذه عبادة أن يكون مع أئمة العدل كما يسمونهم، يعني فإذا لم يكن في صدارة هذا الجهاد إلا يعني ماذا نفعل؟ هل نعطل الجهاد حتى يأتي كما قيل حتى يأتي عادل الإمام؟ انتظر إمام عادل فيأتينا عادل الإمام؟ لا بلاش، لا عادل الإمام ولا إمام عادل. يعني نجاهد مع أئمة الجور مدام ليس هناك غيرهم، ولا ننتظر، لا نعطل الجهاد، لأن تعطيل الجهاد ودائما الجهاد فيه جوانب تاريخية كبيرة، ما احنا لأنه الأهمية التي كانت للجهاد هو أن الأصل في الأزمنة القديمة هو أن الدول كلها في حالة حرب أو ترقب لحرب أو استعداد لحرب. ما لا يذكر التاريخ هذا الحالة الجديدة على ما فيها. على كل حال، فلذلك معنى توقيف الجهاد معنى غدا أو بغدا سيغزوك غيرك من اليمين ومن الشمال. فإذا لا نوقف الجهاد، لأن الجهاد مع إمام ظالم هو تمكين الله أكثر فأكثر، هو أصلا كان يجب أن يزول، فإذا بنا نجاهد معه ونعينه على تحقيق انتصارات، والانتصارات تزيده تمكنا وقوة وفرعنة وبطشا، ومع ذلك هذا كله، هذه المثالب كلها أهون من تعطيل الجهاد وأن نتسبب في إفشاله ثم كذا ثم كذا إلى آخره. سيغزون العدو ويغزون الكفر ويغزون كذا وإلى آخره. فإذا اشتراط عدالة الإمام وعدالة من يقودنا في هذا الجهاد هو بمثابة التكملة. فإذا كان اشتراط هذه التكملة وانتظار هذه التكملة سيؤدي ببطلان الأصل الذي هو الجهاد، طبعا نبطل هذه التكملة وإلى آخره. وهكذا يقال أيضا في إمامة الفاسق. هذا المثال الأخير أو المثالان الأخيران فيهما بعض النقاش، لكن كمثال لتوضيح المسألة ماشي. هذه المسألة لها تطبيقات واسعة جدا في كل العلوم الإسلامية، بل أنا أزعم أن لها تطبيقات في كل العلوم، بل في كل مجالات الحياة، بمعنى يمكن أن نسميها هي منهج حياة ومنهج تفكير ومنهج تدبير. لنرى، إذا قلنا الأركان مع الشروط في كل عقودنا ومعاملاتنا، الفقهاء ببصرهم ونفاذهم يجدون أن هذه المعاملات والعقود خاصة منها ما هو ركن ومنها ما هي شروط تكميلية. إذا قلنا عقد البيع أو عقد الزواج، هناك أركان وهناك شروط. الشروط مع الأركان هي المكمل مع عليه ما هو حاجي وهو حتى من حفظ المال أحيانا. فإذا حين ندخل في التفاصيل يكون عندنا سلم آخر، وهو سلم ضروري أو حاجي أو تحسيني أو مكمل للضروري أو مكمل للحاجي أو مكمل للتحسيني. حينئذ تكون المفاضلة والترتيب والترجيح والتقديم والتأخير بين حالات معينة وبين جزئيات تفصيلية وحالات تفصيلية. أما أن نقول يعني إن الدين مقدم على المال بصفة كلية، هذا غير ممكن عمليا، غير ممكن، لأن المال يؤدي إلى ذهاب النفس وذهاب النفس يؤدي إلى ذهاب الدين، فهي حلقات مترابطة. ثم حين نقول ضروريات بالمعنى الذي يشرحه العلماء الشاطبي وابن عاشور وغيرهما، الضروريات هي التي لا تتصور حياة معتد بها شرعا بدونها، بدون أي واحد منها. فإذا كما ربما في مسألتي هذا اليوم الشاطبي حتى يأتي بالمال، يعني إذا ذهب المال ذهبت النفس وذهب النسل وذهب الدين، خلاص هذا إذا كان هذا أدناها لا يمكن تصور باقيها بدونه. لا، هذه الضروريات لا تتصور الحياة المعتبرة شرعا إلا بها جميعا. فالمفاضلة الكلية لا معنى لها، والترجيح الكلي لا معنى له، لأنه إذا قلنا نرجح المال على الدين أو نرجح عفوا الدين على المال ويذهب المال بالكلية سيذهب الباقي بالكلية أيضا. ولذلك انتهيت أنا مهنة السبورة ولا انتهيت إلى أن ممكن ولا لا، إذا ما كانش أنا عندي رسم هنا، لكن إذا كان نستعمل كما قلت. إذن أولا باعتبار هذه الضروريات لا يمكن أن يقوم باقيها بدون واحد منها، حفظ النفس ينتهي كل شيء إذا انتهى، حفظ النفس كذلك، حفظ الدين كما تهارج فوضى وحياة لا قيمة لها ولا معنى لها، حفظ المال إذا ذهب لقوم أو عصر أو جماعة سيتبعه فورا كل شيء. فلذلك الترتيب الحقيقي كما قلت بين الجزئيات، أما بين هذه الكليات فهي وحدة واحدة، هي كتلة، هذه الضروريات الخمس ليس عناصر مرتبة كما نتصورها وكما نكتبها في الأوراق رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رابعا خامسا، وإنما هي عبارة عن كتلة دائرية. هذه الضروريات آخذ بعضها برقاب بعض، يعني كما تدور هذه في الذرة اللي يدور حول يعني هي دائرة حول هذا الذي نسميه في النهاية الحياة المعتبرة شرعا. وهذه الضروريات في وضع دائري كما في هذه الورقة وكما أرسمه الآن بعد الإلكترونات هي اللي كتدور حول النيوترونات ولا إيش؟ لا نعم كاين قلم تنالك لحال قريبا هو هذا. قلم في قلم أعطيني قلم. أوه إذن التصوير سيتوقف لحظة معليش. معليش أنا سأكتب اليمين، أعطيني قلم. إذن الترتيب الذي يتحدث عنه الناس هو بهذه الكيفية. إذن إذا أخذنا أقدامها وإذا أخذنا أقدامها وأشهرها الدين ثم النفس العقل النسل المال، العلاقة أو الترتيب أو التصور لعلاقة هذه الضروريات الخمس هو كما وضعت في الورقة، هي تقريبا هكذا بهذه الكيفية، هي بحيث حتى هذه يمكن تقلبهم إذن تداخل وعملية دائرية وحركة دائرية. إذن الدين وإلى آخره وهكذا، فليس هناك ترتيب عمودي كما نتصوره أو كما نتحدث عنه أو كما يتحدث عنه الناس في الكتب. لكن بين التفاصيل والجزئيات هناك تراتبية حقيقية. هذا يمكن بالكمبيوتر يمكن يعد بشكل أفضل لكم أن تعدوه في لاحقا بشكل أفضل من الناحية الهندسية. لا، مازال عندي فيه رسم آخر في الجهة الأخرى سأصل إليه. فهذا بالنسبة للترتيب، لأن طبعا هناك نقاش ترتيب مثلا لتقديم الدين، الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فإن تقدموا الأموال والنفوس أو جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذا من ناحية العملية وفي الحالات الجزئية، وإلا كما قلت نظريا الحياة بدون مال، والمال أدناها كما هو تقريبا في هذا الترتيب، أدناها من ناحية الرمزية والمعنوية، لكن هذا المال لا يتصور شيء بدونه، ولذلك حينما نكون أمام فقدان كامل للمال أو حتى للنفس يرخص للإنسان في أمور ربما يكون فيها مساس بالدين أو بالنسل أو بالنفس إلى آخره. فإذا الترتيب العملي بين الصور الجزئية لحفظ الدين أو النفس أو النسل أو العقل هذا وارد وممكن وواقع، وهو الترتيب الحقيقي والمجدي. الترتيب بين الضروريات لأنها كما قلنا لا تتصور الحياة كما رأينا سابقا، حياة حقيقية معتد بها شرعا لا تتصور بدون أي واحد من هذه الضروريات. فهذا بالنسبة للترتيب. بالنسبة للحصر، الحصر فيه كلام كثير في هذا العصر، طبعا فيه كلام قليل حتى قديما، هل هي فعلا إلى الغزالي، بعد ذلك تقريبا استقرت هذه المفردات بعددها وبأسمائها. قبل الغزالي كان فيها من يذكرها ويذكر ثلاثة ويمضي، لأن كانت لم تتبلور بعد، فاستقرت بألفاظها وعددها، وهذا شيء مهم جدا. لا طبعا لو استقرت على باطل لا نبالي بها، لكن استقرت على تحديدات علمية وتوافقات واصطلاحات، فإذا هي على ما هي عليه. شو هذا؟ نحن بحاجة إلى الاستفادة من التوافقات والإجماع الموجود في باب المقاصد في لخلق إجماع آخر، مثلا ذو الأخلاق، يعني مثلا ما هي الأخلاق الخمس مثلا أو الست أو كذا. الدكتور عن تبحث في الطب بدأ هذه المحاولة ونقل نقولها كثيرا، بدل أن نتمنى أن عجزنا في المجال الأخلاقي مثلا ندخله محاولة تقحم مجال آخر اللي هو حسن بابه في الحكم. شيخ، هناك من يرد على هذا بأن يعني هذه الإضافات هي في الحقيقة تأكيد على بعض الجوانب التي يحتاج إلى تأكيدها التأكيد عليها اليوم، لأن من قبل كما قلت يعني مثلا حفظ المال هي في الحقيقة تعود إلى حفظ النفس هذه الكلية. فإذا الآن إذا أبرزنا كلية حفظ البيئة مثلا، فهي من باب التأكيد، من باب جعل القسم قسيما وليس من باب يعني، لأن الآن أصبحت البيئة مهددة إلى آخره، ولم يكن الأمر كذلك من قبل. فيعني ما المانع من أن نؤكد على هذه الكلية كما أكدنا على حفظ المال، مع أنه راجع إلى حفظ النفس، وحتى حفظ النسل راجع إلى حفظ النفس، وإن كان الدكتور عبد المجيد جعل حفظ النفس تحت حفظ المجتمع ورأى أن حفظ المجتمع يعني أشمل من حفظ النسل، يعني حفظ النسل يعني غرضه هو الحفاظ على الكيان الاجتماعي. لا، أنا شخصيا وهذا كتبته مرات وقلته مرات، ليس هناك أبدا ما يمنع، بل يجب، ليس هناك ما يمنع، بل يجب علينا أن نبرز ما يحتاج إلى إبراز، ونعظم ما يحتاج إلى تعظيم، ونمكن لما يحتاج إلى تمكين من المصالح التي عرفت أهمية زائدة في هذا العصر، أو التي لم تبرز إلا في هذا العصر، أو كانت دائما ذات أهمية ولكن أهملها المتقدمون من حكام أو فقهاء أو كذا. كل هذا، وهنا تدخل جميع هذه الأمثلة التي تذكر، ليس هناك، لكن ما سمي بالضروريات الخمس هو الضروريات الخمس. هذا اصطلاح. طيب، تعالوا نقول ضروريات خمس أخرى في هذا العصر كذا كذا من أهميتها، لكن ليست مطابقة وليست من جنس وليست مساوية لهذه الضروريات الخمس. أنت الآن تحدثني عن المجتمع، احنا الآن نعيش في فساد مجتمعاتنا كلها من هنا إلى الرباط، ولكننا نعيش حياة لا بأس بها، فيها الدين وفيها الناس سيدخلون الجنة وفيها سعادة دنيوية وكذا، لكن الضروريات التي نتحدث عنها والتي تحدث عنها السابقون لا، لا يمكن، لا لن تستمر، لا تونس ولا مصر ولا كذا، في جيل جيلين الفناء، الفناء أو الهمجية الكاملة. فإذا هذا مستوى آخر، هذا معياره فيما نحن فيه هو الحاجيات الكبرى لنسميها. ولكن لا مانع حتى لو أردنا نقول الضروريات، اللفظ يتسع اللفظ، لكن ليس هي الضروريات الخمس، لأن حين نريد أن نضيف سادسا يجب أن يكون من جنسها ودرجتها، من جنسها ودرجتها. نعم هذا أنا أقول من جنسها ومن درجتها وبمعناها لا، لا غير موجود. بالنسبة للدكتور يعني الآن التلوث البيئي أصبح يهدد الكيان الإنساني ككل، لما سيأتي زمان سوف يعني تفنى هذه الإنسانية يعني إذا لم يتناقض. هذا عندي على كل حال هذه الإنسانية ربما تفنى قبل أن تفنى الطريقة التي تتصورها. ما لا هذا حقيقة من حقنا، لكن الآن المخاطر في الأفق المنظور ليس مما نحن فيه، ليس هي ما يعنونه بفقدان المال وفقدان النفس وفقدان النسل، أقرب إليها، أقرب إلى ما نحن فيه الآن اندثار المتواصل للزواج والإنجاب في الغرب، هذا أقرب من البيئة، هذا يهدد الغرب بالانقراض، أقرب من البيئة، أقرب من قضية البيئة. البيئة ملايين السنين ما نتحدث عنه الآن من مخاطر يعني أو ألوف الزمني يعني ضابط في نعم يعني العامل الزمني ممكن يعتبر ضابط بالنسبة للبيئة. المخاطر الكاسحة التي قد تفني البشرية هذه توقعات ليس لها، لا يمكن أن تحددها لا بألف سنة ولا بعشرة آلاف سنة، يعني في مكان دون آخر لا، هي احنا نتحدث عما سيعم على الأقل، يعم قارة أو كذا أو كذا، لكن جميع الحالات البشرية أولا تقاوم تدافع عن نفسها، المجتمعات حتى رأيت في وثيقة الحوار الشامل في اليمن، وثيقة الحوار الوطني الشامل نصوا فيها، وهي الآن بمثابة الدستور، بل هي أعلى من الدستور، الآن تعد أعلى من الدستور لأن الدستور سيستمد منها، نصين على تحريم دفن النفايات السامة في البلد، ربما هذا أول وثيقة من نوعها تنص على هذا، هناك بيانات وشعارات سياسية وقرارات حكومية، ولكن هذا ما قبل الدستور، هذا الميثاق يسمى ما قبل الدستور، الدستور سينص على نفس هذه النقاط ويزيد عليها ويفصلها. نعم فإذا هذا آخذ البشرية على كل حال، فالخطر البيئي أولا ما هوش يعني يمضي كما نتصور، هناك أخذ ورد، وثانيا بهذا الأخذ والرد يعني أنا أقول بكل صراحة لا أستطيع أن أقول إن حتى لو استمر هذا الفساد، ولكن بهذا التدافع ضده ومعه وإلى آخره احتمال كبير تفنى الحياة بأسباب أخرى غير هذا، لكن أضراره هنا وهناك، زيادة نسبة السرطان، زيادة نسبة كذا ما أدري إلى آخره، هذه على كل حال موجودة، لكن مش هي ليس هي ما نتحدث. التدخين أخطر شيء الآن، وإن كان التدخين نفسه عنده علاقة بالبيئة، لكن التدخين الذي يلج الأجواف والصدور هذا أشد فتكا الآن في الواقع وفي الأفق المنظور. لا أريد أن أكون معاندا، ولكن فقط لا لا احنا نقلب الأمور من الهم ويطمئن قلبي. لكن أنا عندي مشكلة حقيقة مع هذا المعيار، معيار الفناء والهلاك إلى آخره، أن كيف يمكن أن تكون هذه الكليات أو الضروريات الخمس معيارها وغرضها الأساسي هو يعني عدم فناء البشر أو عدم هلاكه وهكذا، يعني أن إذا قلنا أن هذا المعيار لا حاجة إلى الشريعة أصلا، هناك مجتمع هذا المناخ لا يمكن أن يؤدي الإنسان الوظيفة التي خلق من أجلها ولا لا يمكن أن يتدين إلى آخره. طبعا هناك من ينقص من الخمس وسأعود أو لا أعود إليه لأنه لا أعرف إلا شخصا واحدا على كل حال هو نصر حامد أبو زيد قال ثلاثة الحرية التوحيد وأعطاها مصطلحات أخرى ولكن فعلا جعلها ثلاثة التوحيد والتزكية والعمران حفظه الله هذا لكن ما أصحاب الزيادة أنا نستحضر حتى نتحدث عن أشياء واضحة يضاف الحرية تضاف الكرامة تضاف الدولة وهذا أقرب لأن عند ابن عاشور شيء قريب من هذا الدولة والخلافة وهي قريبة على كل حال من الدولة تضاف البيئة حفظ البيئة العدل نعم هذه كلها كلمات أضيفت لكن هذه الإضافات والآن نسمع المجتمع وسمعنا ربما في هذا المكان لكن تحت ولا فين كنا في ندوة الطب الدكتور علي قرضاغي قال أنا أضفت حاجتين شيئين أمن الدولة وكنا يومئذ نعيش في أوج الربيع العربي أم الدولة يعني الدولة التي ذهبت في مصر وماذا أيضا إيش ثاني أمن المجتمع أمن طيب هو هذا على كل حال لا أولا كما قلت هذه الإضافات كلها يمكن أن نجيب عنها من أبواب عديدة الباب الأول هو مدى هل هي في درجة هذه الخمس أو ليس في درجتها لأن حفظ المجتمع فعلا إذا, إذا, إذا, إذا جردناه من حفظ المال وحفظ النفس وحفظ النسل لأن هذه موجودة سنتحدث عن حفظ المجتمع باعتباره شيء آخر فماذا بقي؟ بقيت هذه الطرقات والأضواء والمحاكم ويعني هذه الأمور التي يمكن أن تضع هي إما أن تصنف في الحاجيات بحسب المعيار الذي نحن فيه معيار المقاصد وإما أنها مفردات ثم هناك شيء آخر هو أنه فعلا نستطيع أن نأتي بعنوان الدولة مثلا وهذه كلمة واضحة وقوية الدولة حين ننظر إليها من حيث المقاصد وإلا فبالنسبة إليه الدولة وسائل كلها الدولة وسائل لكن حتى إذا نظرنا من حيث المقاصد التي يتعين على الدولة حفظها هي مركب من هذه الضروريات الخمس مركب والمركب من ضروريين هو ضروري من باب أولى طبعا فإذا هي مركبات بمعنى هي صياغات جديدة عصرية أو قانونية أو فلسفية أو كيف لا لتلك الضروريات إعادة تركيب إعادة صياغة لا أقل ولا أكثر لكن في الجوهر ضرورة بالمعنى المحدد عندهم ما يؤدي فقدانه إلى فقدان الحياة إما فقدان الحياة الذي يساوي الموت أو فقدان الحياة التي لها حد من الاعتبار حياة البشرية هذا طبعا في الحقيقة ليس هناك أنا ليس عندي ليس عندي ما أضيفه الضروريات هي الأصل نعم عفوا ما أشرت إليه موضوع من النفخ الروح الجماعية أو الصبغة الجماعية في هذه الضروريات الخمس هذا يفيد في هذه الأشياء هذا بالنسبة لي هو أولى لأن فعلا تضمين بعض المصطلحات المستقرة أن نضمنها إضافات وتوضيحات جديدة أولى من ناحية العملية ومن ناحية العلمية من أن نلغي ونضيف لأن هذا جانب آخر من القضية الآن عندنا في الثقافة الأصولية والفقهية والشرعية عندنا شيء نسميه الضروريات الخمس شيء نسميه الكليات الخمس الأصول الخمسة هذا في حد ذاته مكسب من الناحية العلمية تحيل بسرعة على مجموعة من المعاني على مجموعة من القيم إلى آخره فحين نريد أن لنقول مثلا هناك من يقترح إبقاء هذه الضروريات الخمس، لكن إعادة تسميتها تسميات أدق وكذا، هذا فساد وخراب من ناحية الحضارية والتاريخية. خلي هذه الأمور وضع بجانبها ما تريد، خلي هذه الأمور وضع فيها في داخلها عند الشرح والتفصيل ما تريد. لا نهدم شيئا إلا إذا كان فعلا ضارا فاسدا لا يصلح لشيء، نعم نهدمه ولا نبالي، لكن لمجرد يعني رغبة في إبراز أشياء وكذا هذا لا، احنا نستطيع أن نتحدث عن ضروريات حضارية، ضروريات كذا، ضروريات اجتماعية، ضروريات سياسية وننشئ، لا لا لا مانع، لكن هذا صرح، هذا بناء، هذا اصطلاح وله معقوليته وله معناه وله كامل مصوغاته للصمود والبقاء، فليبقى، لأنه حتى لو بدأنا نقول ضروريات العشر ربما نحتاج إلى أجيال، هذا لو قبل المصطلح نحتاج إلى أجيال حتى نصبح أمام ضروريات العشر، ما المقصود ضروريات العشر وما مدى مشروعيتها وما الجديد فيها وما إلى آخره. هل إضافات من هذا النوع تعتبر هدما لهذا الصرح؟ لا، إذا أردناه بديلا لها ليس بديل، هو إضافة. لا، الإضافة الآن حين نقول ضروريات الخمس هذا المصطلح سيزول، صارت السبع، صارت العشر، صارت الخمسة عشر، هذا وهذه نقطة هي آخر ما ذكرته وأنا الآن في التوضيح، ما هيش هناك اعتبارات أخرى ذكرتها، هو أن وأهمها أن المعنى الذي قصده علينا قبل أن نقول بالإضافة أو النقصان أو أي شيء آخر، أولا أن نفهم ما مفهومهم وليس ما المفهوم الذي نريده. فأنا قلت الآن حتى بعض المتخصصين حين يأخذون الضرورة بمعناها الفقهي تلتبس عليهم أمور كثيرة، الفقهاء يقول شدة البرد تيمم للضرورة ويسميها ضرورة، وأنت تفطر رمضان للضرورة وليس الضرورة، يعني مشاق وإشكالات وحرج وكل يسمونه ضرورة ورخص في هذا الضرورة ونحن نقول بجوازه للضرورة إلى آخره، هذا اصطلاح علينا أن نعرفه، واصطلاح العرفي مطابق له أو يزيد، ولذلك اصطلاح العرفي يجعل هذا ضرورة وهذا ضرورة وهذا ضرورة، هذا اصطلاح، أنا لا حينما أتعامل به في سياقه ما عندي أي حرج منه، لكن الآن حدد هؤلاء من على الأقل فيما بين أيدينا من العامري إلى الجويني والناس ينقحون ويضبطون وإلى آخره، وخرجوا على هذا في التوصية النهائية مجمع في الكويت النظام الإسلامي عن طبيعة لما نوقش في جدة قالوا لا. ماذا قالوا إذن؟ قالوا إنه يمشي على التفصيل، انه مثلا اذا كانت المريض انثى اول شيء يبحث عن طبيبه انثى مسلمه، ثم طبيبه انثى كافره، ثم طبيب ذكر مسلم، ثم طبيب ذكر غير مسلم، على هذا الترتيب. وبالتالي ينبغي انه يسال في البدايه، حتى الدكتور حسن حتحط ذكر انه بعض الفقهاء في الائمه المساجد في الكويت قال انه اذا ذهبت المراه الى مستشفى وفيها طبيب ذكر لا يجوز ان ينظر لها امراه، وفيها طبيبه انثى لا يجوز ان يفحصها ذكر ايا كان بقى. وقال هذا امر متعذر للتخصصات وكذا، مستحيل يعني تطبيق هذا. فسؤالي الان انه عندنا يعني اصله هو حفظ الصحه او حفظ النفس، حفظ الابدان، ايوه، وعندنا فرع وهي مساله ستر العوره، هل اذا الصحه دي عرض لها عارض ويكمل هذا قد ياتي على الاصل بالبطلان في الاحكام هنا في الاصل، نذكر الفروع، نترك الفروع والتفاصيل ونقول خلاص الرخصه جاءت، ولا تبقى التفاصيل في النهاية موجودة؟ طبعا الآن كلام الشاطبي إجمالي، إجمالي نعم، مش واضح الحقيقة. طبعا أنا أقول ما يبدو لي الآن في التفاصيل أو في الجواب، وفيه تفاصيل إضافية أنا عندي، لأن الآن الصيغة اللي قدمتها هي طبيب ذكر أنثى، طبيبة مريضة مريض، والممرض أيضا له دخل الآن، فالآن قد تكون المشكلة مع الممرض أكثر من الطبيب، لأن الطبيب يأتي ويشوف صور والمريض هو اللي إلى آخره يباشر أكثر. فأولا قضية التخصص، لأن إذا كان المرض فعلا يدخل في تخصص معين وعندنا طبيبة ولكن ليس متخصصة، هي طبيبة يمكن أن تقوم بشيء ما، لكن العلاج الحقيقي عند المتخصص وهو رجل. إذا الأنثى الآن عدم، الأنثى الآن عدم، عدم، هذا واحد. ثانيا، هل هناك استعجال في القضية أو ليس هناك استعجال؟ فعلا الإنسان اللي عنده مرض يعني يفكر فيه خفيف أو يزداد أو كذا سنة شهور أسابيع، له أن يفكر ويسأل. وما لكن الذي يقع فجأة ألم شديد أو كذا أو سقوط أو إغماء أو كذا، طبعا من وجدنا أقرب شيء، أقرب شيء وأيسر شيء، ولا نسأل رجلا أو امرأة ممرض ممرضة إلى آخره. فهذه يعني حتى الولادة فيها الاستعجال وفيها الممتد. المرأة التي تعرف أنها ولادتها ستأتي بها تختار من أول يوم مع من تتابع امرأة كذا، فهذه لا معنى لأن تذهب. فإذا عموما المال الأجرة والحرفية هل تدخل أيضا؟ كيف؟ يعني وجدت ذكرا وأنثى، واحد أجرته أعلى من الآخر، واحد أجرته أعلى من الآخر، سعر السعر، نعم. والآخر يعني أكثر حرفية. لا، إذا كان أكثر حرفية بما يجعل حظوظ العلاج تتفاوت، نعم بدون شك أختار العلاج الأجود بدون شك. نحن نطلب العلاج ولا نطلب إجراء تجارب علينا أو ما إلى ذلك، فإذا هذا معيار فعلا. لكن قضية الأجرة بالنسبة لمعسر، نعم معتبرة بالنسبة لواحد مالي، ما يمكن لأجل 100 ريال أو 500 ريال أو كذا يترك ما ينبغي إلى ما لا ينبغي. هذه بعض التفاصيل إذا دخلت. إذا المسألة ليست كما قال الدكتور أحمد إن مجرد المرض يعطي الرخصة ولا التفاصيل. لا لا لا لا. إذا أراد حكما إجماليا كالذي قاله الآن الشاطبي، ماشي الحال أنه العلاج والصحة يعني تبيح المحظورات، هذا بصفة إجمالية. لكن الإنسان الذي له خيارات وله مثلا ما يكون في ذكر وسيتخصص في النساء والتوليد، هذا يعني هذا سؤال سئلته قبل مدة أو العكس. لا، وإن كان العكس لا يتصم، هناك أمراض خاصة بالرجال. لا في اللي هي لا ما أظن، ما أظن في أمراض النساء، أمراض النساء والتوليد. أما المرأة إذا تخصصت في مرض، فالمرض فيه نساء والرجال، تستطيع في النهاية. خصوبة الذكورة وكذا ليها. الأمراض الخاصة بالرجال، مش خاصة بالرجال، خاصة بالرجال. بروستات وغيره، أشياء خاصة. تخصص ولا جزء من تخصص؟ على كل حال. لا، خلينا نبقى مع الرجل يتخصص في أمراض النساء والتوليد. هذا إذا كان البلد محققا للكفاية، وإنما نعد طبيبا ليخلف طبيبا، وطبيبة لتخلف. هذا أنا أظن لا يجوز. لكن البلد اللي فيه خصاص، إحنا الآن في المغرب خصاص في جميع التخصصات، جميع التخصصات نحتاج 1000، عندنا 500 أو 300. فإذا نعم يتخصص. إذا أخذنا أمراض النساء والتوليد، نقول مثلا الحاجة الطبيعية لهذا المجتمع بحسب المعدلات وكذا والتقدير إلى آخره هي 3000 طبيب، وعندنا منهم 1000 طبعا، فليتخصص النساء والرجال إلى أن نسد الفراغ. وحينئذ، وإن كان طبعا هذا قد يكون صعب على الشخص أن يحاول، هذا مسألة الدولة. إذا كان للدولة توجيه وعناية وترتيبات تراعي فيها الآداب والشرع، لكن على كل حال هذا هو هذا المعيار الذي عندي أنا. إذا كان خصاص فليذهب الرجل والمرأة على حد سواء إلى أن نسد الخصاص. بعض الدول ربما الآن ما أدري من، ولكن بدون شك هناك دول فيها الكفاية. كفاية كفاية تماما، ما أدري سويسرا دول كذا دول كذا إلى آخره. نعم. ولا يمارس طب النساء إلا شخص مثلا درسوا في الخارج أو كذا ورجع إلى إيران. فين هذا؟ فين؟ إيران. إيران عاملين هذه السياسة هكذا. الذكور الآن لا يدرسون طب النساء خلاص. ولكن عندهم عندهم كفاية يعني. طيب جيد. دكتور ذكر الشاطبي هنا ستر العورة في علاقة بإتمام الأركان. وسجلتها عليه ويستوي في ذلك الطاعة. هذا وضح ماذا يقصد الإمام الشاطبي باعتبار ستر العورة من التحسينيات بالنظر إلى الركن في علاقة الركن بالشرط. صلاة بالصلاة الآن كأنه الآن وضح مقصود الإمام الشاطبي بما ذكر هنا كلها وستر العورة. ذكر ستر العورة من التحسينيات من المكملات يعني. من المكملات. لا أنا أنا أنا أنا إتمام الأركان في الصلاة مكمل ضروري. إيه. ثم قال لا أنا ذكرت ستر العورة والقبلة استشكلناها من قبل. استشكلناها يعني. سيني في حق الصلاة. لما طرح الدكتور محمد قال كيف يعتبر ستر العورة من التحسينيات؟ لا ولو قلنا في الصلاة تحسيني هذا أقرب، لكن أمس كنا نتحدث وكلامه لم يكن خاصا بالصلاة، أن ستر العورة من التحسينيات ذكر هذا. لا أنا المشكل اللي وجدته وبغيتكم تفكروا فيه أيضا هو أنه في مسألة هذه الرابعة، مسألة الرابعة مسألة الرابعة مسألة الرابعة المقاصد الضرورية وهي المفروض، ولكن الآن ما وقعش وقت، إلى أن قال الرابع والخامس بعد ذلك قال بيان الأول، تابعين معي حتى تشوفوا العبارة، ثم قال فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء إلى آخره، إلى أن قال في السطر أربعة أسطر بعد ذلك ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس. فأدخل اللباس هنا في الضروريات. إذن ما لاش حل غير إنه كان يقصد مسألة الصلاة، لأنه صلاة في الأول كان يذكر ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة. نعم. يمكن هذا يعني في مجال العبادات. إزالة النجاسة في العبادات في الصلاة في الطواف يعني هو تحسيني بالنسبة إلى عبادة الصلاة مثلا. نعم. هو تحسيني. ولكن ترى هذه الحالة الإشكال اللي قلناه أمس هو أنه لا تلازم بين الحكم الشرعي وتحسيني، فالحكم الشرعي الوجوب ستر العورة. أيوه. الوجوب. لا لا لا. ومع ذلك هو تحسيني، إذن فليس لا. جميع الواجبات حاجيات. لا. وليست التحسينيات دائما من المندوبات، هذا هو. فعدم المطابقة دائما مع الحكم الذي يجعل أن الحاجيات دائما هي الواجبات والتحسينيات من المندوبات، هذا ليس مضطردا. وهذا أيضا هنا يؤكده ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس إلى آخره، فهو هنا يفصل الضروريات. كان عندي سؤال آخر. لا الباقي إذا لا لا لا يرتفع إذا قلنا ستر العورة في الصلاة. لا الآن أكثر من هذا جعله من الضروريات، أنا أستشكيل هذا فعلا. اللباس قد يكون من الضروريات في حالات ضيقة جدا. نعم تفضل. في قضية الاستنساخ. الاستنساخ. إذا طبقنا عليها المسألة الثالثة في التكملة والأصل. إنه في حالات في الاستنساخ والمسألة لا تزال نظرية يعني لم تطبق بعد. إنه نستخدم الاستنساخ كعلاج للعقم. إنه في بعض الأزواج ما في حل ولا الأطفال النبيب ولا كم لا ما يحل المشكلة، الحل فقط هو مسألة الاستنساخ بأن احنا نأخذ خلية نواة، خلية ننزع منها النواة ونغرس فيها نواة أخرى بالغة فيها 46 كروموزوم ثم نضعها في الرحم، فلو افترضنا انه النواة والخلية من زوج وزوجة وضعت في الرحم وخرجت طفلا ونجحت المسألة، فهل يؤخذ هنا مسألة المقاصد مع الوسائل؟ لانه الإشكالية هنا في مسألة النسب، لانه قد تؤخذ الخلية قد تؤخذ الخلية من المرأة والنواة من المرأة والرحم من المرأة والرجل خارج المعادلة تماما، ثم تحمل وتلد. السؤال هنا علاقة المولود هذا بالرجل، هذا عيسى بدون أب. علاقة الرجل هنا بالمسألة ابن الزوجة يعني بل حتى كمان المرأة نفسها، لأنه إذا أخذنا بأنه الشخص بياخد نسبه من الأم ونسبه من الأب حسب ما نعرف الآن بسبب الكروموزومات اللي هي بتؤثر في التكوين الجيني، فبيأخذ نصفه من الأب ونصفه من الأم، اللي احنا بنضعه في رحمها هنا هو نصفه من الجد ونصفه من الجدة، أما الأم هنا فخارج المعادلة أيضا في التكوين الجيني، لأنه هيبقى الجد والجدة هم الأب والأم يعني مثلا، والزوجة والأم دي تبقى الأخت في هذه الحالة بالنسبة للمولود، فهيبقى عندنا إشكالية في النسب. عندك إشكالية في النسب؟ إيه، يبدو إن في إشكالية في النسب. إيه لا، أنا عندي إشكالية هذه العملية كلها، لماذا؟ العقم. ما العقم؟ شو المشكلة؟ واحدة في المليون. حفظ النسل؟ لا، إحنا حفظ النسل للبشرية مش لفلانة. إيه بس ما هو لو تركناه يؤثر. لا لا يؤثر ابدا، والتاريخ امامنا يا اخي. لا بالنسبه للافراد، لا النفائر عندنا مثلا اسره ستنقرض. لا لا لا احنا لا نتحدث عن انقراض اسره، لا هذا غير وارد، لا ما لا تستحق المساله كل هذا التعقيد وكل هذه المغامرات وكل لا. بس مش احنا عندنا في الفقه انه يثبت النسب الولد والفراش؟ لا انا على كل حال خلي النسب، انا الان لم ادخل معك في النسب، انا اسال وان كان اعطيت راي متسرع، هل هذا يجوز اصلا كل هذه التلفيقات ان التلفيق حتى في الفتوى لا يجوز؟ فكيف الان تلفيق في في في توليد؟ ايه الاشكاليه في هذا؟ ايه الاشكاليه الفقهيه هنا؟ لا ليش زوج وزوجه في حاله نكاح، ايه بيت بطفل، ايه والان ما علاقة الطفل بالنكاح؟ انت خرجت الزوج من المعادلة. ايه طيب هل هو يفترض يعني لا بد ان يكون؟ هل الاسلام يقول لا بد ان يكون؟ ده سؤال يعني، يعني هو الورث في القرآن يخرج من بين الصلب والترائب، لان الان لماذا لا يفعل هذا مع امرأة غير متزوجة تريد ولدا؟ لا ما هو احنا خارج الزواج يعني انتهينا منه. ليش لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه ما فيش زنا. لا ما فيش، ما فيش زنا، ما فيش زنا. طيب إذا لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يوجد فراش. لمن ينسب؟ لا لا لمن ينسب؟ نفس السؤال، لمن ينسب؟ الولد للفراش. الولد للفراش. لا لا لا. الولد للفراش هذه في حالة الزنا. الولد لأبيه وليس للفراش، أما في حالة تهمة الزنا والحمل المشكوك فيه الشرع حسم هذا الشك وهذا التردد فقال الولد للفراش. طيب مش معناه ينسب للفراش، الفراش هنا هو الزوجة على القول المشهور في تفسيرهم للفراش، لكن في النهاية النسب الحقيقي سيكون للأب. لكن احنا الان امام حاله لا هي زنا ولا هي كذا ولا ما فيش، لا استطيع ان نكتب عن اهميه الخلق خاصه مع قول الشاعر وانما الامم الاخلاق، هذا يعطيها فعلا معنى الضروره الكبرى، وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. هذا البيت ايضا كان يحضرني، وكلام ابن تيميه لما قال الاصوليون اعتنوا بالدين الظاهر اي الحدود والعبادات والشهادتين وإلى آخره، هذا الدين الظاهر، والدين الباطن قال تقريبا هذا كلام معقول أيضا، ولكن أستطيع أن أخذه وأضمنه وأستدرك به عند الشرح والبيان لا أقل ولا أكثر، لأن حينما يقولون حفظ الدين صحيح هو قال حفظ الدين يقابل يعني اللي هو الإنسان يدخل في الإسلام يقابله وضده وهو الردة والمرتد كذا وإلى آخره، لكن حفظ الدين نضمنه ما نريد وينتهي الأمر هكذا في بقية الضروريات الأخرى. حفظ كلها لها أحكام ذات طبيعة أخلاقية قبل أن تكون فيها عقوبات وحدود. الآن الزنا أو اجتناب الزنا هذا مسألة أخلاقية كبيرة في المجتمع بحدود وبدون حدود، ولذلك كما تعرفون المجتمع وإحنا الآن كما في النقاش اللي كان بيننا قبل حول ستر العورة، ستر العورة مرتبط بالزنا وحفظ العرض وحفظ وكذا وكذا، والمجتمعات متشددة فيها. ولذلك من هذا المنطلق أعتبر الشيخ يوسف يدافع عن هذا لأنه يستفتي قلبه ويستفتي مشاعره. نعم إذا استفتينا قلوبنا ومشاعرنا سنقول حفظ ستر العورة من الضروريات، والإنسان قد يرتكب ضده جنايات وفي الزنا وفي العلق وكذا، الناس يقتلون ويغضبون ويأنفون ويشد غضب وكذا وكذا إلى آخره. فإذا هناك الثقافة العامة والعرف العام يعني قد أنشأ عندنا كل يعني ما أدري فين كنت الفكرة الخلق. نعم أي فلذلك ثم حفظ العرض كما سمعنا الآن حفظ العرض بمعنى الكرامة هذا تضمين جديد. لا ينبغي أن تحاسب الناس بتضمين جديد أنت تضعه بالنسبة إليهم. حفظ العرض معروف هذا شيء آخر، الكرامة شيء آخر أوسع وكذا. فالمشكل هو أننا حين نتعامل بمفاهيمنا للمصطلحات ثم نحاسب الآخرين بما آلت إليه المصطلحات عندنا. فلا تؤمن بتجديد المقاصد من هذه الزاوية؟ لا بالعكس شوف أنا لا لا لا بقي في طوره لا شوف بكل صراحة أنا لو قرأت كل ما كتبته في المقاصد وما لم أكتبه هو وإذن أنا بكل تواضع تجاوز جميع المقولات في جميع الأبواب في ما من نقطة إلا من هذه الزاوية لا، ولكن أنا أتحدث الآن عن شيء موجود بمعنى موجود بمفهوم موجود. إذا أنا الآن أستطيع هذه الضروريات الخمس أن أضع فيها كل ما أريد فلست بحاجة إلى أن أدخل معها في معركة. هذا هو اختصار. يعني توسيعها يعني. لكن أتحدث خارجها لا بمنطق الضروريات الخمس بمنطق آخر ضروريات العصر وإلى آخره أيضا أفعل ذلك. وهذا فعله ابن عاشور، وابن عاشور نموذجي في هذا. أضاف السماحة والفطرة والحرية وما قالش هذه الضروريات العصر. هذا شيء طبعا أنا أقول حتى الضروريات بمعناها الواسع اللي هي آلاف وليس خمسا، في وقت من الأوقات كنت أقول هذه الضروريات هي ضروريات أبدا، والحاجيات هي التي تصبح حاجيات أو لا تصبح تفقد هذا المعنى أو تكسبه بعد أن لم تكن بعد أن كانت تحسينيات تصبح. لكن كنت أظن أن الضروريات هي ضروريات من أول الدنيا إلى آخرها، الضروريات ثابتة. لكن الآن أنا أقول حتى الضروريات هناك أشياء تصبح ضرورية. هذا إذا دخلنا في الضروريات من حيث التفاصيل أي المفردات، هناك أشياء لم تكن ضرورية وتصبح ضرورية ونعطيها حكم بالمعنى الفقهي الذي يجعل الضرورة مبيحة للمحظور. هذا المعيار الفقهي، الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تبيح الحرام الأصلي والحاجات تبيح الحرام ما هو محرم لغيره. فإذا حتى بالمعنى الذي يجعلنا نبيح المحرم لذاته هناك أمور تتغير وتتغير قيمتها ووزنها وأثرها حتى تصبح من هذا النوع بعد أن لم تكن. هذا كله اللي احنا ما ليس بمعنى ما كنت اشرع ادافع عنه لا يقف في وجه اي شيء. نعم. ولذلك انا معجب بتنظيرات الدكتور النجار واجتهاداته, ولكن في غير ما كنا فيه. اظن هذا في كتاب مقاصد السريعه بابعاد جديده, ولا للاسف لم اقراه. كتاب قيم جدا. نعم. لا الدكتور النجار له اجتهادات رائده في عدد من القضايا. طيب هذا كله كان كان دينا يعني حقيقة فكرت قلت لابد من الرجوع إلى هاتين النقطتين. الآن عندنا قضية أو قضية مسألة أو مسألتين مسألتان على الأقل. المسألة الأولى على الأقل نشوف المسألة الأولى التي هي المسألة الثالثة. وهي قصيرة على كل حال, وهي مرتبطة بالرابعة, ولذلك المفروض موضوعنا اليوم يتناولهما معا إذا يسر الله في هذا النصف ساعة المتبقي. المسألة الثالثة يقول فيها الشاطبي رحمه الله: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط, وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. إذن هناك دائما في الحياة وفي العلم وفي الأعمال أشياء أساسية وأشياء مكملة. المكملات معتبرة دائما, ما وإلا لما هذا هو معنى اعتبارها مكملة, وبدونها هناك نقص. هذا معنى مكملة, ما تكمل نقصا, فإذا زال صورة أو يضاف إليها. وذكر القرافي أن هناك من أضاف سادسا هكذا أيضا بصيغة المجهول, لم يسمي أحدا, مما يدل على ربما شذوذه من ناحية العددية, أقصد الشذوذ يعني حالة كذا, أو حتى على مكانته, أو ربما أصلا حتى هو سمع هذا أو بلغه دون أن يكون هناك شخص معين أو عالم معتبر هو الذي قال نضيف سادسا, غير أن هذا السادس الذي اقترح إضافته أو ذكر أن هناك من اقترح إضافته وهو العرض, هذا العرض عند أصحاب صنيف الخماسي داخل في حفظ النسل, وهو من مكملاته وهذا أيضا ما أوضحه الشيخ ابن عاشور حيث رفض اعتبار العرض ولا اعتبار حتى النسب. قال ليس من الضروريات, وإنما هو من الحاجيات, ولذلك فهو من مكملات حفظ النسل. فإذا هذا نفسه, هذه النقاشات تعكس مفهوم الضروريات, كما في قضية ستر العورة. فإذن هم يقصدون بالضروريات ما فعلا تتوقف عليه الحياة, وبفقدانها إما تفقد الحياة بمعنى نؤول إلى الموت والهلاك والفناء, وإما كما قال ابن عاشور أن ندخل في حياة همجية لا معنى لها ولا قيمة لها في الشرع. كل هذا يعتبر لأن فقدان الحياة بمواصفاتها الراقية وبحدها الأدنى لا يعتبر حياة, فلذلك كل ما يؤدي إلى فقدان هذه الحياة إما بالفناء والموت أو بأن تكون حياة همجية فهذا هو معيار الضروري. إذن على هذا الأساس فحفظ النسب أو حفظ العرض ليس من الضروريات, وإنما هو من الحاجيات ومن المكملات للضروري. هناك نعم. من خالف الشيخ ابن عاشور منهم الشيخ القرضاوي. نعم. ورأى أن حفظ العرض من الضروريات. لأنه وكذلك الدكتور النجار, لأن حفظ العرض لا يتعلق عندهم بحفظ النسل, وإنما يتعلق بحفظ الكرامة. والكرامة البشرية من الضروريات للإنسان، بدون كرامته لا يكون إنسانا حقا، فلا يمكن أن يعيش حياة الإنسانية بدون كرامته، فهي من الضروريات عندهم. ورأيت الشيخ الفرضاوي يعني شدد في هذا وعلق على ما قاله ابن عاشور. أنا قرأت كلام الشيخ القرضاوي وكلام غيره، لا أتذكر إن كنت قرأت كلام الدكتور النجار، لكن قرأت كلام الشيخ يوسف وكلام غيره. لكن الذي أراه ويعني نحتاجه الآن في نقطة الحصر، المعاصرون يستعملون الضروريات بمعناها العام، وبهذا المعنى العام حتى على إذا أردنا أن نذهب مع المتقدمين بهذا المعنى العام سندخل عشرات ومئات قطعا، وأنا مستعد الآن أن أسرد لك ما هو أهم من حفظ العرض بهذا المعنى الواسع كذا كذا. فالضروريات الآن ونحن نتلمس كما ترون مفهومها عندهم ما تتوقف عليه الحياة، أو الحياة ذات اعتبار ما قابلة الآن يقول قابلة للحياة، شيء قابل للحياة بمعنى الحياة بمواصفات معينة، طبعا الحديث عن الدولة قابلة للحياة، دولة قابلة للحياة كما يقولون، هذا الاختراع العجيب. فإذا اليوم نحن نقول عدد لا يحصى من المخترعات التي أصبحت جزءا من حياتنا، إنها ضروريات. السيارة، من سيناقش في أن السيارة من الضروريات؟ وهلما جرا من هذه الأدوات التي نعيش بها ولا تنفك عنها حياتنا ساعة واحدة، لا نستطيع، إذا فقدناها يوما واحدا ندخل في محنة وحرج واضطراب وارتباك شديد. وهكذا إذا كما قلنا سابقا مفردات الضروريات أيضا، أنا ناقشت أطروحها قديما في الرباط 20 سنة وكذا، وصاحبها قال ندخل الخبز ويعني الطعام، يا أخي حفظ النفس ما هو حفظ النفس؟ حفظ النفس مفرداته اللحم والخبز والخضار والهواء والماء إلى آخره، هذا شيء آخر، هذا مستوى آخر من الكلام. هذه الحروف، حروف الضروريات. فإذا علينا أن نحدد ماذا عنا هؤلاء بهذه الضروريات حين، وأنا طبعا أشرت وكتبت وصرحت وألمحت في قضية الزيادة من قديم منذ رسالتي يعني الإمام الشاطبي، ولكن من ذلك الوقت إلى الآن ممكن ما يقرب من 30 سنة، لا أقول الضروريات بالمعنى الذي أراده أصحابها وتوافقوا عليه جيلا بعد جيل حتى استقر هذا المفهوم، ليس عندي ما أضيفه إلى هذه الضروريات الخمس. لكن الضروريات بمعناها اللغوي، بمعناها اصطلاحي الفقهي، بمعناها العرفي، حينئذ هذا باب آخر، حين نفتحه ونحدد نحن كما حددوهم للضروريات عندهم معانيها ومفرداتها وحدودها ورسموا ذلك بدقة، نحدد نحن أو نأخذ لأن مثلا الضروريات عند الفقهاء في الاصطلاح الفقهي تساوي الحاجيات عندنا نحن في المقاصد مثلا، هذا اصطلاح معروف إذا تتبعناه وتحريناه وبحثنا فيه سنجد أن الفقهاء إذا قال للضرورة يرخص للضرورة وهذا أبيح للضرورة، أبدا ليس هي الضرورة التي نتحدث عنها في الضروريات الخمس أو الضرورات الخمس، وإنما اصطلاح الفقهاء واصطلاح العامة أيضا من الناس، وإن كان اصطلاح العامة من الناس أي الاستعمال العرفي هو أوسع من اصطلاح الفقهاء، ولكن على العموم يقصدون بالضروريات الحاجيات. شيخ يعني ربما بنفس المعايير التي قاسوا بها الضروريات الخمس أو الكليات الخمس يمكن إضافة غيرها كحفظ المجتمع، لأن حفظ المجتمع ضروري لقيام الحياة وهكذا. طيب. فيعني قد يعني تردون بأن حفظ المجتمع يعود إلى حفظ النفس مثلا، لكن يمكن أن نقول أن حفظ المال يعود إلى حفظ النفس، وحفظ العقل كذلك وهكذا، وكلها الضروريات الخمس أو الأربعة ما سوى الدين كلها تعود إلى الدين وهكذا. فهذا التقسيم بعضهم رآه تاريخي، بمعنى أنها كانت الأولويات في ذلك الزمان، أما الآن هناك أولويات أخرى، حفظ البيئة مثلا، بدون بيئة بدون لا، هناك عدوان وأن هناك قتل في الحاد قتل عام طبعا أي قتل. وبعضهم ميز بين هل بالذبح أم ليس بالذبح، هو المعيار هو النية، لأن إذا قتل لكن أي مالكية أني متميز هنا ذكروا لا أنه يقتل به قتل بالوسيلة الحادة، يعني هذا يدل على أنه نوى القتل. أي نعم، هذا تفريق عند الأحناف بالمحدد أو بالمثقل، لأن عادة القتل إذا كان مقصود بشكل لا شك فيه يكون بأدوات القتل أيه، كالمسدس الآن هذا أكثر أبلغ من الخنجر أو السيف أو إلى آخره، استعمال سلاح ناري عندهم طبعا، وهذا قريب من قضية درء الحدود بالشبهات ومنها القصاص، أن الذي يقتل بحجر وبعصا عادة احتمال أن يكون لم يقصد القتل، ولا سيما إذا ادعاه، إذا قال أنا لم أقصد القتل وإنما قصدت الضرب وكذا والتأديب والانتقام. نعم، حتى المسدس قد لا يقصد به القتل. مستسد عشر قد يقصد مثلا أطراف معينة فأحيانا لا يقصد به. أيوة، لا على كل حال هو أكثر من السيف طبعا إطلاق النار على كل حال. هذا المثال أولا على كل حال قول المالكية موافق لما نحن فيه، ولكن مع ذلك هذا قد حصل، القتل قد حصل، لن يعني بمعنى أننا لن حتى لو قتلنا الأب يعني قتل الأب بولده أو العكس، قتل الأب بولده، أما الولد بالأب هذه يقتل بدون شك طبعا لا، قتل الأب الذي قتل ولده. نعم، فنحن هنا لن نحقق شيئا، قتلنا أو لم نقتل، لأننا نحن نتحدث أن أصل وفرع، وأمامنا أن نختار أن نضحي بالفرع لأجل الأصل. احنا الان الفرع او ايش اللي مش اللي مش هذا موضوع على كل حال متى قد يستقيم. تعرفوا في قضيه معروفه في الاجهاض ايش الاجهاض انا ذكرته، هذا واضح، لا هذاك الام والجنين هذا واضح، لا فيما يشبه قضيتنا، هو عندنا اب وابن ما يشبه هذا، يتصور أنه تعرفوا مثال نجيبه وبعدين نأخذه لموضوع لمسألتنا، قضية السفينة، هذا نقاش قديم جدا من أيام الغزالي وقبله، لو جماعة في سفينة ولإنقاذ السفينة لابد من تضحية ببعض ركابها، السفينة نظرا ظهر أنها تحمل أكثر غدا وأخذت تدريجيا في الغرق، إذا رمينا واحدا أو اثنين المشكلة ينحل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فلو تصورنا أبا مع ابنه ممكن نرمي الابن، لا ولكن مع ذلك في حالتنا هذه في الحقيقة لم يعد هناك أصل وفرع في موضوعنا وحالتنا، لأن نفس ونفس. وهذا قاله بعض من منعوا الإجهاض، قالوا يعني حتى لو كانت حياة الأم نخلي الأمور بيد الله، لأن هذه نفس وهذه نفس، لكن نحن نقول ما دام هذه النفس لم تستقل بنفسها وحياتها مضمونة لا مقطوعة، فإحنا بينما المكيد تولد المولود فعلا كنفس، هو وأبوه سواء، هو وأمه سواء، فإذا أكره الوالد على قتل ابنه فلا يجوز له أن يقتل؟ طبعا لا يجوز، لأنه أصل وابنه فرع. لا يجوز لأي منهما أن يقتل لا لا ما كاينش لا يجوز لا يجوز لا يجوز. الإكراه يناقش في الزنا، ما دونه نعم إذا أكره على مال، على أن يتلفه، على أن يأخذه، على أن يفعل، على أن يفعل إلى آخره من الأفعال، الإكراه يكون شفيعا. الزنا فيه نقاش، إذا أكرهت المرأة على الزنا، أما القتل لا نقاش، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقتل أحد. الآن يقتلون بدعوة تعليمات شرطة وجيش وإلى آخره، يقتلون بهذا لا, لا, لا وجه له ولا حظ له نهائيا في المشروعية من الناحية الإسلامية. نعم هذه نمر. كان عندي بعض الأسئلة التطبيقية لكن أنا قلت يعني أجلها إلى نهاية يعني لا، إذا كانت مرتبطة بهذه المسألة تفضل. في هذه المسألة هي مرتبطة أي بالمسألة؟ نعم تفضل. هو ذكر مثال الاطلاع على العورات في المباضعة والمداواة، وأنا يخصني مسألة المداواة. أيوة. لأنه خلي نقرأ علينا العبارة. نعم جيد. وعندنا في الصفحة 11 لما في فصل أنت عندك طبعة خاصة بك. المسألة الثالثة على كل حال. المسألة الثالثة بيقول في نهاية الفقرة، يقول ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرها. نعم. هو يتحدث عن الضروري والحاجي والتكميلي. وأنه لا ينبغي أن يعود هذا على هذا بالنقصان أو بالمطلق. فأظن أنه يقصد أنه حفظ النفس أو حفظ الصحة أصل من نهاية المداواة، أما ستر العورة تحسيني. وبالتالي إذا أردنا أن نختار بين كشف العورة من أجل المداواة حتى نبقي على الصحة، أو ننتهك مسألة كشف العورة وهي تحسينية، بنختار المداواة حتى وإن كانت عن طريق كشف العورة. أنا أبحث عن النص أولا. المسألة الثالثة. المسألة الثالثة نعم. وين فين؟ هنا. هنا. الإجارة جازت وإن لم يحضر العوض أو إلى آخره، مثله جارين في اطلاع العورات للمباضعات والمداوات. طيب أنت عندك اعتراض ولا موافق؟ توافقه؟ لا عندي سؤال تفصيلي، لأنه جرى نقاش في المجامع الفقهية حول مسألة التداوي. إذا كان الطبيب رجلا والمريض امرأة أو العكس. أو العكس نعم. ففي الكويت ذكر بعض المشاركين وخاصة الدكتور حسان حتحوت رحمة الله عليه، قال إن المرض أو دراسة الطب في الأصل عذر، يخرج من مسألة العورات خلاص يخرج. طيب يعني هذا موافق الان لحد الان لكلام الشاطبي؟ ما احنا انا عايز اعرف حضرتك انه موافق ولا غير موافق. يعني امراه مريضه وذهبت للمستشفى، ما في حاجه بقى انها تسال هل موجود طبيب ذكر ولا موجود طبيبه انثى؟ هو المرجع، وبالتالي خرجت من اصل الاحكام الى فرعها الرخصة. واخذت رخصه عاد. وكذلك اللي بيدرس الطب لابد أن يعرف جسم المريض ذكرا كان أنثى إلى آخره. بمعنى سنفتح بابا، هذا هو اللي بغيت نقول. إذا أجزنا هذا بغض النظر عن النسب لمن يكون الانتساب، وهو في حد ذاته إشكال، لماذا نوقع أنفسنا في هذا الإشكال؟ لكن سيفتح الباب، لأن أي امرأة تستطيع أن تفعل هذا. إذن هل هذا أيضا يجوز؟ إذا جاز هذا جاز هذا، لأن الرجل خارج المعادلة. أي نعم، هذا النوع من الاستنساخ يمكن. لا، هذا النوع من الإنجاب. خلينا باش نكون، هذه الطريقة في الإنجاب. هل هي طريقة؟ أنا ما أظنش أن الرخص وفتح الأبواب يعني للضرورات. امرأة لم تلد ليس هنا لا حاجة ولا حقيقة. نحن نعرف من الناحية النفسية وكذا، ولكن هل هناك ضرورة؟ لا، ليس هناك. لكن إذا تم طيب. نعم، من حيث الحكم التكليفي خلاص لا يجوز. لا، أنا الآن أتوقف، لا أميل ما أكون بهذه العجالة. أنا لأول مرة أسمع هذه الصورة. لكن يجوز أو لا يجوز؟ أنا أسأل قبل أن نسأل لمن ينسب. سألتك أنا أو تساءلت مع نفسي هل هذا يجوز أصلا ومن أجازه؟ لا يجوز. لا يجوز إلا الشيعة فقط. أيوة الشيعة فقط هم الذين قالوا بجوازه. وقالوا إنه الإشكالية النسب دي. إذا من أجازه هو الذي يجيب عن السؤال الثاني. أنا أقصد إنه يعني هو لم يتم لأنه علميا لم يتم تحقيقه بعد. نعم. لكن إذا تحقق لا إذا لم يتحقق في أي نقطة في العالم. لا لا. أيوة وهذا أدعى بس نترك الموضوع حتى تقع. لكن إذا تحقق أنا أظن في ناس كثيرين سيفعلوا حتى لو كانوا مسلمين. لا أليس في هذا أولا جملة من المخاطرات لأن هذا السلسلة جملة من المخاطرات بهذا الجنين وبأمه التجارب العلمية اللي استنسخ حتى الآن في الموضوع الثدييات هو النعجة نعجة دولي اللي هم استنسخوها وكانت بعد أكثر من 300 تجربة فاشلة. المشكلة مش في فشل التجربة، المشكلة في ما تخلق. يعني مثلا تجد نعجة مثلا بأربع عيون، اي هذا هو يعني هذا طبعا وارد نفسه في الإنسان طبعا هذا يكفي لتحريمه أخطر. كيف لكن طبعا هو لن يتم تداوله إلا إذا تغلبوا على هذه العقبات. هم الآن في طور التجارب وهي تتم حتى حقيقة في العالم العربي. يعني أهم التجارب الآن تتم في دبي. دبي يجرب فيها كل غريب. حتى الدكتور الإيطالي قال لك إن أول اللي هو يعني مشغول بالقضية لأن أوروبا وأمريكا كلهم منعوا. أخرجوا قوانين بمنع التجارب ولا يتم تمويل أي بحث له علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع. هذا نوع من احترام كرامة الإنسان. لكن طبعا الناس لا يوقفوا شيء يعني شغالين. نعم. طيب نقف عند هذا الحد. حفظكم الله وإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فعلا ظاهر أننا أمام خيارين، وتيرة تجعلنا ننهي أو نمضي ولا نبالي أين نقف. لا إحنا كنا قلنا أنه نترك حضرتك تتحدث ونترك آخر ربع ساعة وعشرين دقيقة للأسئلة ويكون الأسئلة فقط إذا كانت أسئلة استفسارية عن شيء معين في كلام حضرتك. وهذا يساعدنا على أن ننصر. وإذا كنت حاجة تحب أن احنا نقرأ حاجة تعليق لا بأس بحيث نلتزم النص مباشرة. خلاص الطريقة دي أحسن يعني بحيث نستفيد من الوقت. بالعكس إذا قرأنا نطيل. لا إذا قرأنا هذا حضرتك ذكرت الأرأيتيين والجويني، هل تذكر كتب كتبت في هذا الأمر في فقه الأرائيتي أو الفقه المستقبلي أي قديما يعني قديما أو حديثا؟ كان الأحناف معروفين الأحناف يعني يفترضون صور جزئيات. الجويني لا، الجويني تحدث عن سيناريوهات كما نقول اليوم، فما حلها وما كذا. أما من حيث الجزئيات معروف الأحناف هذا اللي مرفقية. لكن هل كان يتم الحديث في القديم عن ما يسمى بالفقه الأرائيتي أم دي اختراع مصطلح جديد؟ لا هم كانوا يقولوا أرائيت لو أن كذا كان ينتقد ويذكر وينتقد هؤلاء الأرائيتيون وأحيانا يعرض بهم. الإمام مالك لما سأله سائل قال اذهب إلى العراق نوع من التعريض. لكن هل هناك دراسة نظرية وفقهية وأصولية؟ لا أعلم. هذا لمن على هذا إشارة الميكروفون. شكرا لك شيخ، جزاكم الله خير. كثيرة قامت لها القيامة بدون بدون شريعة يعني بقيت على قيد الحياة تعيش وتمشي يعني تمشي فإذا لا حاجة إلى هذه الضروريات الخمس أصلا يعني إذا كان هذا هو المعيار فأنا أرى أن هناك مشكلة يعني في هذا المعيار. لا هو على كل حال احنا أولا ما لا تنسى أننا عندنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه هي الشريعة، الشريعة هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات كما قرأنا بلفظ الشاطبي. ثانيا سنرى أن هذه الضروريات الآن في المسائل التي نحن بصددها إذا بقي لها وقت، هذه الضروريات نفسها حفظها كيف يكون؟ لا ينفك كما سيأتي قريبا الآن، لا ينفك حفظ الضروريات عن حفظ الحاجيات والتحسينيات. فإذا نحن ليس عندنا الضروريات، الشرائع هي الضروريات. احنا عندنا في المغرب يقولون عيش لا تموت، عبارة بليغة عند الناس، عيش لا تموت بمعنى عندك الحد الأدنى من الحياة. إنسان قد تسأله عن حياته وحالته يقول لك عيش لا تموت، عنده ما يعيش به لكي لا يموت، فقط عندي ما يجعلني لا أموت، يعني هذا منتهى البؤس والفقر والفاقة والحاجة إلى آخره. لا، الشريعة ليس هي عيش لا تموت. لا، هناك أمور أخرى مادية ومعنوية كلها تدخل في الحاجيات والتحسينيات، وربما نرى من استدرك على هذا التصنيف كابن تيمية يعني له نوع من الوجاهة، قال الأصوليون اعتنوا بالدين الظاهر بينما هناك الروحانيات والقلبيات والبواطن، الأمور من أخلاق ومشاعر وكذا لم يركزوا عليها، وله نوع من فإذا الأمور هكذا. ثانيا أنا لا أعرف لحد الآن أمم ذات شأن وصلت إلى هذا الشأن بدون دين. الأمم التي يمكن تجوزا، أنا لا أدري، أن نقول إنها بلا دين، بلا دين يعني عبر عصور أجيال وعصور، هذه ستكون حتما من أحط الأمم على وجه التاريخ وعلى وجه الأرض. أنا ما الآن قد يقول قائل بكل بساطة الأوروبيين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بغير دين وبعيدا عن الدين وبإقصاء الدين وعلى حساب الدين وبالثورة، لا هذا كله غلط. الدين حاضر وهو الذي بناهم وهو الذي أعطاهم أخلاقهم وأعطاهم تماسكهم وأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، ما نحتاج ندخلوها هل كانت معركتهم مع الدين أو مع الكنيسة أو اختلطت عليهم الأمور الدين والكنيسة وكذا، لكن مع ذلك الآن عندهم شيء اسمه العمل الإنساني، عندهم أخلاق أصلها الدين، رعايتها الدين، حاضنها الدين، فالحضارة والدين لا يفترقان واللا دين والهمجية لا يفترقان. هذا الذي أرى، ولكن مع ذلك احنا قلنا الشريعة لا تقول الضروريات وحدها ولا الحاجيات وحدها. ثم احنا ينبغي أن لا نستهين بمرتبة الحاجيات، وعندنا أيضا القاعدة الكبيرة التي وضعها الجويني وأصبحت مسلمة لأن أصلها شرعي، هو أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الجويني قال الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وما تبحث عنه هو هذا، ما يبحث عنه الدكتور النجار. إذن حاجيات المجتمع تعتبر ضرورة، كل حاجة كل شيء في مرتبة الحاجي إذا نسب إلى المجتمع بكامله فهو في قيمة الضروري، ضروري بمعنى المقاصد. نعم بالمعنى الأقصى. لكن شيئا فشيئا الفقهاء انتهوا الآن القاعدة في صيغتها في مجلة الأحكام العدلية، الضرورة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة بهذا اللفظ. إذن هناك حاجات، طبعا لو قلنا كل الحاجات معناها ما بقى معنى التفريق بينهما، إذا كانت جميع، لكن بالتأكيد أن هناك نسبة كبيرة من الحاجات تنزل منزلة الضرورة. إذا الحاجة، ولذلك الحاجات أو الحاجيات إذا صنفناها أيضا في مراتب سنقول المرتبة العليا منها تعطى حكم الضروريات، ولا سيما إذا انضافت بعض العوامل ومنها أن تكون عامة، هذا بدون شك يجعل الجويني الذي أصل هذه القاعدة ووضعها هو كان يناقش مسألة، لأن المثال أيضا مهم في موضوعنا. قال طبعا تعرفون الجويني من علماء المستقبليات كان له نظر استكشافي واستطلاعي للمستقبل خاصة في كتابه الغياتي، لأن كتاب الغياتي يقوم على تصور مستقبلات، الآن يستعملون هذا الجمع ولو مستقبلات الأمة الإسلامية، وبدأ يتصور حالة ثم أسوأ منها ثم أسوأ منها ثم أسوأ منها، ما العمل، ما هي حلول الشريعة وحلول أهل الشريعة لهذه المستقبلات الكئيبة المحتملة على كل حال. فمنها قال إذا عم الحرام الأرض، أو إذا طبق الحرام الأرض أطبق ولم يعد هناك حلال خالص أبدا، ما العمل؟ هل نقول للناس للأمة، لأن الحرام عم الأرض مسلمين وغير مسلمين، هل نقول للمسلمين يا مسلمين أو يا مسلمون إن الله تعالى قد إن الله تعالى يبيح المحرمات عند الضرورات، والضرورة كما حددها لكم السادة الفقهاء بناء على معايير شرعية تقدر بقدرها ويؤخذ منها الحد الأدنى، حتى هناك خلاف هل يتزود المضطر أو لا يتزود، من يقول يعني بمعنى يتزود هو في الصحراء ووجد جيفة هل يتزود منها أو يعني يأكل تلك اللحظة ويمضي حتى يفتح الله عليه، هل يجوز له أن يتزود أو مال مسروق، خلينا ربما نقول هذا سرقه هو مضطر، هل يسرق ما يأكل تلك اللحظة أو يقول أنا عندي 3 أيام لأخرج من هذه الصحراء فالآخذ 3 أيام، إذن هكذا الفقهاء يضبطون الضرورة ويقول لا بالنسبة إذا كان الأمر يتعلق بالأمة سنتجاوز مرتبة الضرورات إلى مرتبة الحاجات، ونقول للأمة خذوا من الحرام حاجاتكم وليس فقط ضروراتكم. لماذا؟ قال لأن الفرد هلك أو لم يهلك، على كل حال احتمال أن يهلك إذا لم يتزود، إذا لم يضع في جيبه، إذا كذا، إذا أكل حتى شبيع، لأن هناك من يقول لا يأكل حتى يشبع، إنسان يأكل الحرام لا يأكل حتى يشبع، يعني يتقرح يعني. فإذا عاملنا الأمة بهذه المعاملة قال سننهك الأمة، إنهاك فرضين لا بأس، أصابه كذا وعياء شديد يعني لا بأس في انتظار أن يخرج من حالة الضرورة، كل هذا لا بأس، لكن قال أن نعرض الأمة إلى الإنهاك والضعف والهزال هذه جناية كبيرة، وهذا يعرضها للمحق أمام أعدائها، لن تمحق بحسب نقص ضروراتها وحاجاتها، وإنما ستصبح في مرمى الأعداء يكتسحونها ويقضون عليها، ولذلك قرر أن الأمة يرخص لها مباشرة في أن تأخذ حاجاتها إذا كان الحرام أصبح عاما. هذا هو أظن بهذا المنطق الجواب موجود على كل حال. إذا لا ليس الضرورة التي نتحدث عنها بهذا المعنى هي كل، لكن هذه درجة قبل أن نمر إلى التي تليها والتي تليها، إحنا عندنا التحسينيات والتتميات والتزينيات والتكميليات، يعني أكثر المراتب حتى في عدد الأسماء هي الأخيرة، التتميات والتحسينيات والتزينيات والتكميليات إلى آخره. هذا ما هذا ما عندي في هذه النقطة مسألة الحصر. إذن الحصر كما قلت بنظر طويل جدا بمعانيها التي حددوها أولا، فلا لا ليس هناك ما يضاف إليها من جنسها، ما يضاف يدخل في الحاجيات أو يدخل في وسائل الضروريات أو يدخل في مفردات تلك الضروريات، والباقي حاجيات، والحاجيات لا يستهان بها، لأنه الآن يمكن أن نعتبر حتى كرامة الإنسان على ما لها اليوم، وحتى في القرآن من أول يوم من صدى وجلالة قدر وكذا هي من الحاجيات بالمعنى الذي نحن فيه. يعني إذا أخذنا هذا المعيار ولكن إيه إذا تبنينا معيار آخر نعم دكتورنا في كتابه هو أن يتبنى معيار آخر تماما، جعل المعيار في ما هو كلي أو ما هو ضروري هو تمكن الإنسان من أداء المهمة التي خلق من أجلها. فكل ما هو يعني لازم لأداء هذه المهمة فهو عنده ضروري أو كلي. فالكرامة الإنسان بدون كرامة هي لا يكون إنسانا حقا فلا يؤدي مهمته. لا هو شوف حين الإنسان بلا كرامة ما معنى الإنسان بلا كرامة؟ بمعنى كرامة منتقصة، لأنه لا يتصور إنسان بلا كرامة مثل ما يتصور إنسان بلا مال. إنسان بلا مال يتصور أن يجرد ويتجرد ويعدم المال زمنا طويلا، والمجاعات في كل عصر شاهد على ذلك. مقصود الكرامة المنتهكة يعني. نعم الكرامة المنتهكة هذه يؤدي بها الإنسان الفتوحات وينشر الدين ويدخل الجنة ويعيش سعيدا، وكرامته منتقصة، وكرامتنا كلنا منتقصة، ونحن نؤدي أدوارنا ونقاتل ونجاهد وننشر ونفعل. إذن هذا يؤكد أن الكرامة التي نعنيها من الحاجيات. مثلا الاغتصاب مثلا هذا يعني حالات نفسية معروفة، المرأة مغتصبة يعني تنتحر أو يعني لا تعيش حياة سوية. تنتحر أو لا تنتحر، 1% تنتحر ما تبالغ الأمور. أو على كل حال هذا يعني يسبب لها مشاكل نفسية يعني بليغة. فهمت. هذا هو عين الحاجيات في اصطلاحنا، لأن احنا للأسف ضيق الوقت دائما ما تعريف الحاجيات، وقفنا عن تعريف الضروريات ما تعريف الحاجيات. ما يرفع الضيق والحرج ويوسع على الناس، كل هذا في أقصى الحالات يدخل الضيق والحرج. وإلا هناك ملايين الناس لا يعرفون الشيء الذي تسميه انت الآن الكرامة، وهم يعيشون بسعادة وطمأنينة. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. فإذا مسألة الكرامة طبعا هناك الآن تهويل معقول، أنا معه مستعد نساهم فيه لإعادة الاعتبار، لكن خلينا بعلمية وبميزان دقيق نضع الأمور. لم يجعلها من الضرورية، جعلها مرتبة ثالثة. جعل الضروري الأول عنده هو حفظ قيمة الحياة، وجعل تحت حفظ قيمة الحياة حفظ الدين وحفظ إنسانية الإنسان، وجعل تحت حفظ إنسانية الإنسان حفظ الكرامة والحرية. لا أنا حينما يأتي شخص كالنجار أو غيري أو الدكتور سيدنا جمال عطية فيضع منظومة بمصطلحاته ويعري ممتاز، هذا عمل عظيم وعمل تأسيسي وعمل مبتكر. لكن ما يجي يقول لي هذه الضروريات الخمس أخطأوا ونسوا واحدة أو ثلاثة، لا هذا منطق آخر. فالآن هذا تأسيس جديد ومنطق جديد. هو لكن قال تاريخي، هذا تقسيم الضروريات الخمس، هذا تقسيم ما معنى تاريخي؟ إذا كان معنى أنه متجاوز، لا ليس متجاوزا. إذا كان تاريخي بمعنى أنه كما نقول هذه حاجة تاريخية يعني عظيمة وأسهمت فيها الأجيال، هذا نعم تاريخي. بمعنى الطبيعة الواقع هو الذي أفرز هذا نعم. التصنيف أي. معنى طالما أنه لم يكن هناك تكون هناك بمهدد. لا هي تاريخية بمعنى هذه الخمسة اصلحوا للتاريخ من أوله إلى آخره. هذا لا أنا الذي أقصده. التاريخية توحي. أما التاريخية بمعنى الانتقاص وندعها وراءنا، لا أنا لا. ظرفية نشأت في ظرف معين زماني. سياق معين. وما زالت صالحة. هذا الفرق بيني وبينه. ما زالت صالحة. هذه الكلام ما تتحقق حتى بحد العقل. يعني الإنسان الكريم هو الإنسان المتعلم. أنا أجد أدق يعني أدق تعبير. لحظة أدق تعبير ذكرته أمس باعتبار أن أول أمس أن هذه الضروريات المقصودة هي أمهات الضروريات، يعني الأصول أصول الضروريات أمهات الضروريات، وما يأتي بعدها فهو متفرع أو جزء منها أو تحتها إلى آخره. لا وطبعا الآن الحديث عن الحديث الآن الذي يحكيه أو يدافع عنه الأخ شوقي يتجاوز ما هذا الذي تقوله أنت وقلته أنا. لا هذا أن هناك أمور في نفس الدرجة أو أهم، بل أهم، لأنه فعلا حينما تقول لي حفظ المال بالنسبة للأفراد أو المجتمع، طبعا حفظ المال بالنسبة للمجتمع أولى، ولكن بالنسبة لي هذه مجرد خدعة لفظية، وإلا حفظ المال بالنسبة للأفراد هو حفظه بالنسبة للمجتمع هو إلى آخره. ولذلك أنا مع الشيخ ابن عاشور جاء إلى هذه المراتب فضمنها، معاني جديدة جذرية، ولكنه أبقى الهيكل. يعني والله أعلم، هذه أمور لا لا احنا لا نتذاكر لنحسم، نتذاكر لنحرك المفاهيم والنقاش. وإلا كما قلت لكم، أنا حينما كتبت على سبيل المثال نظرية المقاصد قبل 25 سنة، أظن 25 ولا ما أدري، في 87 كم هي الآن؟ يعني كنت في يومئذ مقتنع تماما أن الفقهاء، وربما تأثرا ببعض كلام ابن تيمية، كنت مقتنع تماما بإضافة ضرورة الخلق، وكنت بدأت أجمع لأكتب، ثم شيئا فشيئا وصلت إلى ما أنا فيه الآن.